أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف، وقلنا بأن الثمرة تظهر في وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء بناء على أن المدار في وجوب القضاء وعدمه هو فوت الملاك لا فوت العمل، كما بينا في الدرس السابق. وهذه الثمرة تظهر في حالتين: الحالة الأولى تقدمت في الدرس السابق، أما الحالة الثانية، الحالة الثانية فيما لو صدر الفعل من المكلف العاجز صدفة من دون اختياره وقصده ومن دون دخل لقدرته، هو عاجز لكن الفعل صدر صدفة. وقد تسأل وتقول: كيف نفترضه عاجزا ومع ذلك يصدر الفعل منه؟ الجواب: إن العجز يكون في حالات كما تقدم في الدرس السابق، ومن الحالات التي يتحقق فيها العجز هي فيما إذا كان الفعل قد يصدر وقد لا يصدر لكن لا عن اختيار للإنسان فيه. ومثلنا له بمثال نبع الماء من الأرض. نبع الماء من الأرض، هذا الإنسان قادر عليه أم عاجز عنه؟ عاجز عنه. لماذا؟ إذ لا دخل لاختيار المكلف فيه. وإن كان نبع الماء من الأرض أحيانا يحصل وأحيانا شنو؟ فالفعل إذا كان يحصل أحيانا وأحيانا أخرى لا يحصل، ولكن لا دخل للمكلف فيه، لا دخل لاختياره فيه، فهذا الفعل يسمى غير مقدور. ومثاله الشرعي: المسلوس والمبطون الذي لا يستطيع الحفاظ على طهارته، فإن الطهارة قد تحفظ أحيانا وقد لا تحفظ، ولكن في كلتا الصورتين، سواء حفظت الطهارة في الصلاة أو لم تحفظ الطهارة في الصلاة، فليست باختيار المسلوس والبطون، وعاجز عن حفظ الطهارة باختياره وإرادته لا يستطيع أن يحفظ الطهارة. لكن هذا لا يعني أن الطهارة لا يمكن أن تحفظ، قد تحفظ لكن لا باختياره. إذن الطهارة في الصلاة قد تحفظ وقد لا تحفظ، لكن لا دخالة لإرادة المسلوس فيها، وهذا ما نعبر عنه بما يحصل صدفة. يعني الشارع أوجب على المكلف أن يحافظ على طهارته في الصلاة، والمسلوس والمبطون عاجز عن الحفاظ على طهارته أثناء الصلاة، بمعنى أن الأمر ليس بيده، حفظ الطهارة وعدمها ليس بيده. فلو في يوم من الأيام صلى هذا المسلوس أو المبطون وحفظت طهارته إلى نهاية الصلاة، يعني إلى نهاية الصلاة لم يصدر منه الحدث. الحفاظ على الطهارة في هذه الحالة باختياره أو لا باختياره؟ المسوس والمبطون حينما حفظت الطهارة باختياره أو لا باختياره؟ لا باختياره، لأنه في أي لحظة يمكن أن يصدر منه الحدث ليس مختارا. فحفظ الطهارة هنا نطلق عليه أنه حصل صدفة، أي من دون اختيار وإرادة وقرار مسبق من المسلوس والمبطون، لأنه لا قادر لا على الفعل ولا على الترك، وإنما حدث صدفة. فأكمل صلاته دون أن شنو؟ أن يحدث. حينئذ تظهر الثمرة. إن قلنا بأن القدرة ليست شرطا في التكليف، فالتكليف شامل للقادر والعاجز على حد سواء، فهذا معناه أن التكليف الشامل للعاجز بالدلالة المطابقية يدل بالدلالة الالتزامية على شمول الملاك للعاجز. فالمسلوس والمبطون صلاته التي صدرت منه واجدة للملاك أو ليست واجدة للملاك؟ واجدة للملاك، لأن التكليف إذا كان على مستوى الدلالة المطابقية شاملا للقادر والعاجز ولم نشترط القدرة في التكليف، فهذا يعني أن الملاك بالدلالة الالتزامية أيضا شنو؟ شامل للقادر والعاجز اللي هو المسلوس والمبطون. وهذا يعني أن المسلوس والمبطون بصلاته قد استوفى الملاك الفعلي في حقه. وإذا كان قد استوفى الملاك، إذن يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ إن كان المدار في وجوب القضاء على فوت الملاك، فهذا المسلوس والمبطون لم يفوت الملاك بل قد استوفاه، وإن كان لا عن اختياره. صحيح أن المحافظة على الطهارة أثناء الصلاة لم تكن باختياره، لكنه مع ذلك قد استوفى ملاك الصلاة متطهرا، فلا قضاء عليه. أما إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف، والتكليف لا يشمل العاجز، فهذا يعني أن الأمر بالصلاة متطهرا على مستوى الدلالة المطابقية شامل للمسلوس والمبطون أو ليس شاملا؟ ليس شاملا، لأن الخطاب يختص بالقادر ولا يشمل العاجز. فالمسلوس والمبطون لا تشمله الدلالة المطابقية للأمر بالصلاة متطهرا، فهو إذا لم تشمله الدلالة المطابقية فلا كاشف عن وجود الملاك في حقه. وإذا لا كاشف عن وجود الملاك في حقه، إذن لا نستطيع أن نحرز أن المسلوس والمبطون بصلاته هذا قد استوفى الملاك، ما نحرز أنه قد استوفى الملاك، ولهذا قد يقال بوجوب قضاء عليه وإعادة الصلاة. أو نبحث عن دليل آخر، نبحث عن أصل عملي، عن دليل محرز. المهم من هذا الدليل، وهو دليل وجوب الصلاة متطهرا، لا يمكن أن نثبت أنه قد استوفى الملاك، ولهذا لا يمكن أن نجزم بسقوط القضاء عنه، لأن سقوط القضاء في صورة استيفاء الملاك، ولا دليل على أن هذا العاجز قد استوفى الملاك. إذن لا دليل على سقوط القضاء إلا إذا بحثنا عن دليل آخر كأصل عملي أو رواية أو غير ذلك. هذه هي الصورة الثانية للثمرة. طبعا من الواضح أن الكلام في هذه الثمرة مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة بالمسلوس والمبطون، نحن نعلم بأن المسلوس والمبطون هناك روايات خاصة تقول المسلوس والمبطون لا يجب عليه القضاء. الآن كلامنا مو في الأدلة الخاصة، وإنما كلامنا مع مقتضى القاعدة اشتراط القدرة وعدم اشتراط القدرة. نقول إن كانت القدرة شرطا فلا دليل على سقوط القضاء، وإن كانت القدرة ليس شرطا فهذا العاجز قد استوفى الملاك فيسقط عنه القضاء. الثانية أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف، لكن الخروج مو الخروج الاضطراري، كما في مثلا الفعل الضروري الوقوع كدقات القلب، أو الفعل الضروري الترك كالطيران في السماء، وإنما بالمعنى الثالث اللي هو ما قد يحصل وما لا يحصل، يعني قد يقع وقد لا يقع، لكن سواء في وقوعه وعدم وقوعه لا دخل لاختيار المكلف في ذلك، كنبع الماء من الأرض أو قضية الطهارة بالنسبة للمسلوس والمبطون. ولكن الفعل صدر من المكلف العاجز بدون اختيار على سبيل الصدفة، كما لو حفظت، ما نقول لو حافظ، إذا نقول لو حافظ المسلوس على الطهارة، يعني حافظ شنو؟ باختياري. لا، نقول لو حفظت الطهارة إلى نهاية الصلاة من دون دخل للمسلوس في ذلك، هو مسلوب الاختيار، مسلوب القرار أصلا، لكن حفظت هسه صدفة، حفظت إلى آخر صلاته لم يحدث. ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط، عدم اشتراط من؟ عدم اشتراط القدرة، تمسكنا بإطلاق الدليل الدال على وجوب الصلاة متطهرا لإثبات الوجوب بمبادئه من الملاك والإرادة على هذا المكلف العاجز وهو المسلوس والمبطون. طبعا إثبات الوجوب بالدلالة المطابقية، ومبادئه بالدلالة الالتزامية. زين، فإذا كان الوجوب شاملا له والمبادئ موجودة في حقه، فشن نقول بعد؟ ويعتبر ما صدر من المكلف العاجز صدفة حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حين شمول الوجوب ومبادئ الوجوب له يعتبر مصداقا للواجب، لأنه قد استوفى الملاك، فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء، لأنه الملاك شامل له وقد استوفاه فلا يجب عليه القضاء. طبعا هذا إذا كان المدار في وجوب القضاء شنو؟ على استيفاء الملاك. زين، وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، اشتراط من؟ اشتراط القدرة. فإذا اشترطنا القدرة هذا يعني أن الوجوب كدلالة مطابقية ليس شاملا له، فلا دليل على ثبوت المبادئ والملاك في حقه، إذن لا نجزم بأنه قد أحرز الملاك، فلا نجزم بسقوط القضاء، فقد يقال بوجوب القضاء عليه إلا إذا بحثنا عن دليل آخر. فإنما أتى به لا يتعين بدليل الأداء، وهو وجوب الصلاة متطهرا، لا يتعين بدليل الأداء أنه مسقط لوجوب القضاء. لماذا لا يتعين؟ لأن دليل الأداء بالدلالة المطابقية لا يشمل العاجز، فنحن لا نحرز أن هذا العاجز قد استوفى الملاك، ولهذا لا يمكن بدليل الأداء أن يتعين كونه مسقطا للقضاء. فإنما أتى به لا يتعين بدليل الأداء وهو وجوب الصلاة متطهرا، لا يتعين أنه مسقط لوجوب القضاء ونافل له، بل قد يقال بوجوب القضاء عليه لأننا لم نحرز استيفاءه للملاك، لأنه بعد سقوط المدلول المطابق عنه سقطت الدلالة الالتزامية. إذن شو نسوي؟ بل لا بد من طلب حاله أنه مسقط للقضاء أو ليس مسقطا للقضاء من قاعدة أخرى أصولية من الأصول العملية، أو لا دليل محرز، لا بد من طلب حاله من قاعدة أخرى من دليل محرز أو أصل عملي. المهم دليل الأداء لا يدل على سقوط القضاء، هذا إذا اشترطنا القدرة. أما إذا لم نشترط القدرة فدليل الأداء يدل على الملاك وأنه استوفاه، فيدل على سقوط القضاء. البحث الثاني هو حالات ارتفاع القدرة. لو صار التكليف فعليا في حق المكلف وكان قادرا حين فعلية التكليف عليه، ولكنه بعد ذلك زالت قدرته وصار عاجزا، فالسؤال هو إذا زالت قدرة الإنسان كان قادرا ثم زالت، فهل هذا يؤدي إلى سقوط الإدانة عنه أو لا؟ وهل يؤدي إلى سقوط التكليف عنه أو لا؟ يعني مرة نسأل عن من؟ عن الإدانة، ومرة نسأل عن التكليف. بعبارة أخرى، حينما نشترط القدرة في الإدانة هل نشترط القدرة حدوثا فقط فيستحق الإدانة ولو زالت القدرة بعد ذلك، أو لا نشترط القدرة حدوثا وبقاء فإذا زالت زالت الإدانة؟ وهكذا في التكليف، حينما نشترط القدرة في التكليف هل نشترطها حدوثا فقط، يعني بما أنه كان قادرا حين حدوث التكليف يكفي ذلك وإن زالت القدرة بعد ذلك، أو لا نشترط بقاء القدرة واستمرارها إلى آخر الوقت، يعني نشترط القدرة حدوثا وبقاء. إذا سؤالنا هنا، هل القدرة شرط حدوثا فقط أم حدوثا وبقاء؟ وهل العاجز ترتفع عنه الإدانة أو يسقط عنه التكليف أو لا هذا ولا ذاك؟ الجواب، العجز له أسباب عدة، له ثلاثة أسباب. الحالة الأولى أن يكون العجز بسبب العصيان، سبب العصيان هو تعمد أن يعصي وترك الصلاة إلى حين فوات وقتها. معصية واضحة صريحة متعمدا، كان جالسا من أذان الفجر إلى شنو؟ إلى طلوع الشمس، يعني عجز نفسه إلى آخر الوقت. افترض هو من أذان الفجر بقي جالسا ما يصلي، إلى أن بقي من طلوع الشمس مثل 10 ثواني، فأراد أن يقوم بعد يلحق يصلي له عاجز، أخر صلاته عصيانا متعمدا إلى آخر الوقت بحيث عجز عن أدائها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدخل وقت الصلاة وهو قادر ولديه ماء يستطيع أن يتوضأ منه، لكنه بعد ساعة أو ساعتين، مثلا ساعة واحدة مثلا افترض أذان الظهر، صار وقت صلاة الظهر وعنده ماء وما توضأ، إلى الساعة الوحدة الثانية أراق الماء متعمدا وهو يعلم بأنه لا يوجد لديه ماء آخر، فعجز نفسه عن الطهارة المائية، أو نفترض أنه حتى طهارة ترابية هم ما يقدر عليها بعد. هذا ما يسمى بالتعجيز، أي كان قادرا لكنه عجز نفسه، مو قبل الوقت، لا، عجز نفسه شنو؟ بعد الوقت. لو عجز نفسه قبل الوقت، يعني قبل أذان الظهر ساعة بالعشرة، أراق الماء. هذا وين بحثنا بالحلقة الثانية؟ في المقدمات المفوتة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. إنما الكلام لا فيما لو عجز نفسه بعد دخول الوقت، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يؤخر الصلاة ولكنه يفاجأ بطروء العجز عليه، يعني أن يكون العجز لسبب طارئ ليس باختياره، يعني ما صلى للوحدة الثنتين وإذا به مثلا يصاب بجلطة ويشل بعد ما يقدر يصلي، افترض يعني، أو ما توضى وأريق الماء، إجا طفل وأراق الماء، مو باختياري، يعني عجز لا عن اختياره. فهذه 3 حالات، هذه 3 حالات مرة نبحثها بلحاظ الإدانة وعدم الإدانة، ومرة نلحظها بمن؟ بلحاظ التكليف. أما بلحاظ الإدانة فلا شك ولا شبهة أن المكلف في الحالة الأولى مدان أو ليس مدانا؟ مدان، لأنه عجز نفسه عن طريق العصيان الصريح الواضح، تعمد تأخير الصلاة إلى أن فات وقتها، فمن الواضح أنه مدان ويستحق العقاب. وهذا يعني أن القدرة في حقه حدوثية أو بقائية؟ شرط القدرة، شرط القدرة يكفي فيه الحدوث، ما دام في أول الوقت كان قادرا فحتى لو عجز بعد ذلك فهو معاقب ومدان لأنه عاصي. الحالة الثانية التعجيز الذي أراق الماء متعمدا، أيضا بما أن هذا الفعل صدر منه عمدا، دخل الوقت وكان قادرا على الصلاة المتطهرا، يعني الصلاة عن طهارة مائية، ولكنه تعمد إراقة الماء وعجز نفسه، فنقول أيضا هذا مدان ومعاقب على فوات الصلاة وإن عجز، لكننا لا نشترط في هذه الحالة بقاء القدرة. حينما صار التكليف فعليا عليه في بداية الوقت، كان قادرا أو ليس قادرا؟ قادرا. إذن يكفي فيه القدرة حدوثا، ولا يشترط استمرار القدرة، بقاء لا يشترط، فهو مدان ومعاقب أيضا. أما الحالة الثالثة اللي هي شنو؟ العجز لسبب طارئ خارج عن اختياره. هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن لا يعلم المكلف بأن العجز سيطرأ عليه، ما يدري أنه شنو راح يد. أذن المؤذن لصلاة الظهر، قال على كيف شوية، فتساعة ساعتين وأقوم أصلي، ما يدري بنفسه شنو راح يعجز. فتفاجأ في الساعة الثانية أنه قد عجز من دون سبق علم ودراية بأن العجز سيطرأ عليه، ما يدري، غافل أصلا ما يدري، وصدفة حصل العجز. هذا يدان ويعاقب أو لا يدان ولا يعاقب؟ من الواضح أنه لا يدان ولا يعاقب، لأن الوقت موسع وهو لا يعلم بأن العجز سيطرأ عليه، ولهذا لا يدان ولا يعاقب. الصورة الثانية، فليكن المولى قال لي أنت مخير بصلاة الظهر، عندك وقت واسع من الساعة 12 للساعة 5، هو أعطاني اختيار، هو لم يجب علي أول الوقت وإنما أعطاني الصلاحية أن أؤخر الصلاة. فتأخير الصلاة معصية وليس معصية حسب الموازين الفقهية. أي إذا صلي بثلاثة بثنتين أسمع قطع النظر عن الثواب، الصلاة في أولها جزور وفي آخرها عصفور، لا، عن على مستوى العقاب واستحقاق العقاب، إذا أخر المكلف صلاته ساعة ساعتين ثلاث ساعات لا يعاقب على ذلك. فإذا صدفة عجز فهذا العجز ليس باختياره، والتأخير ليس فيه عقاب، إذن هذا لا يعاقب ولا يدان. وهذا يعني أن اشتراط القدرة في حقه حدوثا وبقاء، وبما أنها لم تبقى إذن سقط عنه التكليف ولا يعاقب. الصورة الثانية أن يعلم من بداية الوقت أن العجز سيطرأ عليه بالساعة الثانية، هو من البداية يضرب نفسه شنو، كما لو كانت عند حالة مرضية تأتيه في ساعة محددة، يدري الساعة 8 أو ساعة 2 مثلا سيقع ويصاب بشلل مؤقت أو غير ذلك، أو يعلم بأنه الساعة الثانية سيراق الماء. الآن الماء موجود، لكن الساعة الثانية سيأتي طفل يريق الماء. لو علم بذلك، علم بأنه سيعجز إن أخر صلاته، ولكن مع ذلك تعمد وأخر صلاته إلى زمان العجز، هذا يعاقب أو لا يعاقب؟ هذا يعاقب، يدان ويعاقب. وهذا يعني أن القدرة في حقه شرط حدوثا، يكفي فيها الحدوث ولا يشترط فيها البقاء. إذن في كم حالة يدان ويعاقب؟ في حالة العصيان، وفي حالة التعجيز، وفي حالة طروء العجز لكن عن سابق علم منه، في هذه الحالات الثلاث يعاقب. نخرج فقط حالة واحدة وهي حالة طروء العجز لا عن سابق علم، أما في الحالات الثلاث فيعاقب، يعاقب مع أنه عاجز أو ليس عاجزا. هو صار عاجز لو ما صار عاجز؟ صار عاجز، لكن عجزه اختياري أو غير اختياري؟ عجزه متعمد، هو الذي عجز نفسه، وهذا ما يسمى بالاضطرار بسوء الاختيار. الاضطرار بسوء الاختيار شنو معنى؟ أنه قد عجز نفسه متعمدا عن سبق إصرار، عن سبق تعمد وإصرار، هو الذي عجز نفسه، هذا نسميه اضطرار بسوء الاختيار. في هذه الحالات يوجد لدينا اضطرار بسوء الاختيار، عجز عن دين. زين هذا العاجز يعامل معاملة العاجز فيسقط عنه العقاب، أو يعامل معاملة القادر فيعاقب في الحالات الثلاث. إذ قلنا بالحالات الثلاث يدان ويعاقب، فهذا العاجز بسبب أنه عجز نفسه متعمدا فنعاقبه ونعامله معاملة القادر والمختار. يقول يابا أنا عاجز، نقول له شنو هذا حكي يفيدك أنت اللي عجزت نفسك. وهذا معنى قولهم إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب، لا ينافي الاختيار عقابا. الاضطرار يعني العجز بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، أي نعامله معاملة المختار من جهة، من جهة العقاب، كما أن المختار إذا ترك الامتثال يعاقب، هكذا العاجز يعاقب إذا كان العجز بسوء اختياره. يعني شنو بسوء اختياره؟ يعني عمدا هو الذي عجز نفسه. فالاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. الآن قاعد نتكلم عن الإدانة، عن العقاب، قاعد نتكلم عن من؟ كل كلامنا لحد الآن عن العقاب. فنقول هذا العاجز يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب. يابا هو عاجز، نقول هذا العجز لا ينافي الاختيار، نعامله معاملة القادر من جهة، من جهة العقاب، كما أن القادر يعاقب العاجز هنا يعاقب. هذا كله بلحاظ الإدانة. أما بلحاظ التكليف أيضا تأتي الحالات الثلاث: العجز بسبب العصيان، أو التعجيز، أو بطرو عامل خارجي ليس باختياره. فهل يسقط التكليف في هذه الحالات؟ مو الإدانة، مو يعاقب أو لا يعاقب، وإنما التكليف والجعل الاعتباري شامل لهذا العاجز أو ليس شاملا لهذا العاجز، يسقط عنه أو لا يسقط عنه. إن كان عاجزا من البداية، من الواضح أن الجعل الاعتباري ليس شاملا له. لماذا؟ لماذا ليس شاملا له؟ لأن ظاهر حال المولى أنه في مقام البعث والتحريك، وتحريك العاجز مستحيل، إذن الجعل الاعتباري ليس شاملا له. الجعل يمكن أن يشمل العاجز، كما لو كان لمجرد الكشف عن المبادئ، يمكن أن يكون الجعل لمجرد الكشف عن المبادئ، ويمكن أن يكون لغرض التحريك. فإذا كان للكشف عن المبادئ فهو شامل للعاجز، وإذا كان للتحريك فهو مختص بالقادر. لكننا إذا رجعنا إلى ظهور حال المولى فهو في مقام البعث والتحريك، والبعث والتحريك يختص بالقادر. هذا إذا كان عاجزا من البداية. أما إذا طرأ عليه العجز بسبب العصيان أو التعجيز أو سبب خارج عن إرادته، كما في الحالات الثلاث التي ذكرناها، فهل الجعل الاعتباري يسقط عنه أو لا يسقط عنه؟ ذهب المشهور إلى القول بأن التكليف بمعنى الجعل الاعتباري بداعي البعث والتحريك يسقط في جميع الحالات الثلاث. يعني سواء كان عجزه عن عصيان أو كان عن تعجيز أو كان لسبب خارج عن إرادته، في هذه الحالات الثلاث شنو؟ يسقط عنه التكليف. لماذا؟ قالوا لأن التكليف ظاهر حال المولى أنه بداع البعث والتحريك، وتحريك العاجز مستحيل ولو كان عجزه بسوء اختيار، حتى لو كان هو عجز نفسه، بس بالنتيجة بعد أن عجز نفسه تحريكه لا ينقدح في نفس الإنسان الحكيم أو المولى الحكيم. هو مثلا في الحالة الثانية هو تعمد أراق الماء ولا يوجد لديه ماء آخر، هل من المعقول أن يأتي المولى ويخاطبه بالصلاة عن طهارة مائية؟ هو بعد عجز، بعد أن عجز لا معنى لتحريكه. إذن التكليف بمعنى الجعل الاعتباري يسقط في الحالات الثلاث. وإن كانت الإدانة تسقط أو لا تسقط؟ الإدانة لا تسقط، يستحق العقاب، لكن التكليف والخطاب لا يشمله، إذن يسقط عنه التكليف لكن لا يسقط عنه الإدانة والعقاب. وهذا يعني أن اشتراط القدرة في التكليف اشتراط يكفي فيه الحدوث القدرة، أو يشترط شنو؟ حدوثها واستمرارها إلى آخر الوقت، حدوثها واستمرارها، وإلا لو ارتفعت في مقطع زماني فارتفاعها في ذلك المقطع الزماني يؤدي إلى سقوط التكليف، وإن كان لا يؤدي إلى سقوط العقاب. ولهذا أكملوا تلك القاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل، قالوا الاضطرار يعني العجز بسوء الاختيار في الحالات الثلاث لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا، يعني من حيث العقاب نتعامل معه معاملة القادر فيعاقب، لكن الخطاب هنا يسقط ولا يبقى، ينافي الاختيار خطابا، بمعنى أن الخطاب ليس شاملا له. الخطاب يعني شنو؟ يعني الجعل الاعتباري، يعني التكليف. هذا ما ذهب إليه المشهور. إذن فلخص المطلب، إذا طرأ العجز على الإنسان يعني كان قادرا ثم طرأ عليه العجز، فهناك ثلاث حالات أسباب: أولا العصيان، ثانيا التعجيز، ثالثا لسبب خارج. هنا هل تسقط الإدانة أو لا تسقط الإدانة؟ قلنا شنو؟ الإدانة لا تسقط، بل يعاقب لأنه تعمد تعجيز نفسه، ولهذا نقول إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. أما على مستوى التكليف فذهب المشهور إلى أن التكليف يسقط بالعجز ولو كان العجز عن عمد، لكن مع ذلك يسقط التكليف، ولهذا أتم العبارة قالوا لا ينافي اختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا. وهذا يعني أن القدرة بلحاظ الإدانة شرط حدوثي يكفي فيه حدوث القدرة أول الوقت، أما بلحاظ التكليف فهو شرط بقائي، يعني حدوثي وبقائي، إذا حدثت لا بد أن تبقى، أما إذا زالت زال التكليف. قال حالات ارتفاع القدرة، ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة وشرط في التكليف، لأن كلامنا مرة في الإدانة ومرة في التكليف، قد تكون موجودة حين توجه التكليف يعني في أول الوقت، ثم تزول بعد ذلك يعني حينما أذن الظهر هو قادر لكن الساعة 2 عجز. زين، زوال القدرة شنو سببه؟ يقول وزوالها بعد ذلك يرجع إلى أحد أسباب. الأول العصيان، فإن الإنسان قد يعصي ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له أن يصلي فيه، فهو آخر الوقت عجز بعد ما عنده وقت يصلي، حينئذ هذا عجز بعد قدرة. الثاني التعجيز، وذلك بأن يعجز المكلف نفسه عن أداء الواجب، بأن يكلفه المولى بالوضوء والماء موجود أمامه فيريقه. متى يريقه؟ بعد فعلية التكليف، ويصبح عاجزا. الثالث العصيان، العصيان لا، العصيان من حيث الزمان، يعني شنو؟ أخر الفعل إلى آخر الوقت بحيث بعد ضاق الوقت، فالعجز من حيث الزمان يعني الوقت بعد ما عد يصلي عجز. التعجيز لا، يعني أتلف الموضوع، يعني موضوعه هو الماء، أوجب عليه الوضوء، الوضوء بمن يكون؟ بالماء، فهو أراق الماء يعني أعدم الموضوع، إعدامه للموضوع بقصد منه وتعمد. طبعا وإن كان بالدقة هو أيضا يعتبر نوع من العصيان. زين، والماء موجود أمامه فيريقه ويصبح عاجزا. الثالث العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف. زين، نجي الآن على مستوى الإدانة، وواضح أن الإدانة ثابتة في حالات السببين الأول والثاني. لماذا؟ لأن القدرة حدوثا على الامتثال، القدرة على الامتثال حدوثا كافية لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة، فإذا عجز بعد ذلك هذا لا يؤدي إلى سقوط العقاب، بل يكون معاقبا ومدانا، لأن اشتراط القدرة في الإدانة هو اشتراط حدوثي لا بقائي. زين، وأما في الحالة الثالثة فالمكلف إذا فوجئ بالسبب المعجز دون علم مسبق فلا إدانة، أما وإذا كان عالما بأنه سيطرأ عليه هذا السبب وتماهل في الامتثال حتى طرأ هذا السبب فهو مدان أيضا كما في السبب الأول والسبب الثاني. إذن كم حالة للإدانة عندنا؟ 3 حالات. وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة إن الاضطرار يعني العجز بسوء الاختيار يعني عن عمد في حالة العصيان والتعجيز، والتأخير مع سبق العلم بطرو العجز، أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. يعني شنو؟ أي أنه لا ينفي هذا الاضطرار والعجز، لا ينفي القدرة بالقدر يعني بالمقدار، لا ينفي القدرة بالمقدار المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب، اللي هو ما هو المقدار المعتبر؟ هو القدرة حدوثا. طرو العجز بعد ذلك لا ينفي المقدار المشترط في الإدانة، لأن المقدار المشترط في الإدانة هو القدرة حدوثا، وهذا متحقق أو غير متحقق؟ متحقق في الحالات الثلاث، إذن هو يعاقب. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان كما في الحالة الأولى، أو التعجيز كما في الحالة الثانية، بعدكم نضيف أنت، والتأخير مع العلم المسبق بأن المعجز سيطرأ عليه. هذا من ضيفه يعني. من الأشياء قال فهو مدان أيضا. يعني بري؟ قال فهو مدان في السورة الثالثة. الآن مدان مو معنى العصيان، مدان يعني استحقاق العقاب. نقول في الحالة الأولى يستحق العقاب، في الحالة الثانية يستحق العقاب، في الحالة الثالثة إذا كان عالما أيضا يستحق العقاب. هاي الحالات الثلاث كلها تسمى اضطرار بسوء الاختيار. لذلك من يفسر الاضطرار بسوء الاختيار كون يكون شامل علما للحالات الثلاث، العصيان والتعجيز وطرو المعجز مع أو المعجز مع سبع علم. زين، هذا في الإدانة. أما التكليف فقد يقال، وهذا لعله هو القول المشهور، إن التكليف يسقط بطرو العجز مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني في الحالات الثلاث، عصيان أو تعجيز أو الخارج عن الاختيار، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والإدانة كما في أي حالة طرو العجز مع عدم العلم بذلك، اللي هو الصورة الأولى من الحالة الثالثة، طرو العجز لا عن اختياره مع عدم علمه بأنه سيطرأ عليه، يعني فاجأه، هذا قال لا يوجد عقاب ولا إدانة، أو لا يعني لا ينافي العقاب والإدانة كما في الحالات الثلاث، العصيان والتعجيز وسبق العلم. يعني شو يريد يقول؟ يقول مطلقا في جميع الحالات الثلاث التكليف يسقط أو يبقى. التكليف يسقط. لماذا يسقط التكليف؟ لأنه على أي حال تكليف بغير المقدور، لأنه على أي حال الآن صار عاجزا أو ليس عاجزا، الآن عاجز وتحريك العاجز مستحيل، إذن لا يمكن أن يكون شاملا له، لأنه على أي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. طبعا كلامنا في التكليف من يانو التكليف اللي هو بداع البعث والتحريك، وإلا التكليف لا بداع البعث والتحريك، وإنما للكشف عن الملاك والإرادة، يمكن أن يتعلق بغير المقدور. ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز وانت هم كمل بعد وبسبب طارئ مع سبق العلم، هذا يكون مسقطا للتكليف وإن كان لا يسقط العقاب. العقاب شنو؟ باق، لكن التكليف يسقط. وعلى هذا الأساس يردف ما تقدم، يعني يضاف إليه، من أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني هو يعاقب حاله حال القادر، يردف بقولهم إنه ينافيه خطابا، يعني لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا. شنو مقصودهم؟ ومقصودهم بذلك سقوط التكليف، أي أن المكلف العاجز في الحالات الثلاث وإن كان يعاقب حاله حال القادر لكن التكليف يسقط عنه. هذا ما ذهب إليه المشهور. السيد الشهيد يقول والصحيح هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.